بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث فيما يتعلق بباب جمع المذكر السالم، وعرفه الشارح بقوله ما دل على أكثر من اثنين، ما فسر به باسمين، يفسر به باسمين، لأن هذا الجمع خاص به بالأسماء، ما دل على أكثر من اثنين خرج ما دل على واحد، وما دل على اثنين أكثر من اثنين أوله ثلاثة، فأقل الجمع ثلاثة، هكذا عند النحاة، من كان أهل الأصول يختلفون في أقل الجمع هل هو ثلاثة أم اثنان، ثم نزاع بينهم، والجمهور على أنه ثلاثة وهو الصواب، لأن العرب فرقت بين الزيد والزيدين والزيدين، هذا يكفي وهذا يكفي. إن استعمل الجمع مرادا به الاثنين حينئذ لنكتة لا إشكال فيه، قد يستعمل في بعض المواضع مرادا به الاثنان، لكن عند المناطق أقل جمع اثنان قولا واحدا، يختلف الاصطلاح، قل الجمع اثنان. طيب، بزيادة في آخره، هل هذا اللفظ مجمل أم لا؟ مجمل أو لا؟ مجمل؟ هنا في هذا البحث نحن نبحث في مبحث النحاة، ليس مجملا، قلنا هذا حقيقة عرفية كالأسماء الستة، إذا عرفت أن قلت أبوك كذا مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة نعرف نحن، لكن عند العامة مثلا الذين لا يعرفون قد يقال ماذا؟ ما هي الأسماء الستة؟ فيعد أسماء من عنده يظن ماذا؟ أن كل ما عده من ستة فهو من أسماء ستة فترفع بالواو إلى آخره، لكن عند طلبة العلم لا، صار حقيقة عرفية، متى ما أطلقت صرف إلى المعنى الخاص. فإذا ذكرت الزيادة في باب المثنى وفي جمع المذكر السالم تنصرف إلى الزيادة المعهودة، فقوله بزيادة في آخره لو لم ننظر إلى كلام النحاة وفي بحثنا ودرسنا والباب الذي يذكره الشارح هنا، لو لم ننظر إلى ذلك قلنا نعم، لو تكلم أي إنسان دون أن يتعلق بحثه بالنحو قلنا نعم هذا اللفظ مجمل، لأن الزيادة قد تكون بواو ونون، قد تكون بغير ذلك، ولكن هنا الزيادة بزيادة في آخره هذه حقيقة عرفية، ولذلك اعترض على بعضهم لما ذكر بزيادة في آخره بهذا الاعتراض، فأجيب بما ذكرنا أو صوابا، أن يقال إن هذا اللفظ صار له حقيقة عرفية، فإذا أطلقت الزيادة في باب المثنى تنصرف إلى الألف والنون والياء والنون، وإذا أطلقت الزيادة في باب جمع المذكر السالم تنصرف إلى الواو والنون والياء والنون، ولا نقول هذا اللفظ مجملا بزيادة، أي بسبب زيادة خرج ما دل على أكثر من اثنين، لكن لا بزيادة في آخره، وهو الملحق كما سيأتي، وهو الملحق مع سلامة بناء مفرده، هذه مهمة، لأن ثم فرقا بين جمع التكسير وجمع المذكر السالم، وإن كان قوله بزيادة في آخره إذا فسرناه بالحقيقة العرفية لا شك أن جمع التكسير لا يدخل معنا، قوله ما دل على أكثر من اثنين كل جمع دخل، صحيح؟ كل جمع، كل ما دل على أكثر من اثنين فهو داخل، فدخل معنا جمع التكسير بزيادة في آخره، إن عممنا على كلام الشيخ حينئذ يدخل معنا ماذا؟ جمع التكسير، ونحتاج إلى إخراجه، فإخراجه يكون بقوله مع سلامة بناء مفرده. قد يقول قائل، وقد قال به بعض المتأخرين لسيما أرباب الحواشي، بزيادة في آخره ليس له حقيقة عرفية أو لفظ مجمل يحتاج إلى التفسير، والموقف عن الشارح هو الذي يفسر، قد يقال هذا، وعليه يكون قد دخل معنا جمع التكسير فيحتاج إلى إخراج. الفرق حينئذ بين جمع التكسير، لأنه يكون بزيادة، تارة يكون بزيادة في آخره، صنون صنوان بألف ونون بزيادة في آخره، فالفرق بينه وبين جمع التكسير هو باعتبار سلامة واحده، وهذا الذي قيده الناظم، وكل جمع صح فيه واحد، وصح بمعنى سلم الذي يعبر عنه بالصحيح وهو السالم نفسه، لا فرق بينهما، مع سلامة بناء مفرده احترز به عن جمع التكسير على هذا. وهذا فرق بين جمع التكسير وجمع المذكر السالم. بناء، المراد بالبناء هنا البنية التي هي الصيغة، ما تركب من حروف وحركات وسكنات. بناء مفرده أي واحده الذي عبر عنه به بالواحد. وهنا يرد ماذا؟ يرد أن بعض جمع المذكر السالم قد لا يسلم فيه واحده، وهذا أظهر ما يكون في بابين، في باب المنقوص والمقصور، لأن المنقوص والمقصور كل منهما آخره حرف علة، المنقوص آخره ياء ساكنة، والمقصور آخره ألف، لا نحتاج إلى ساكنة، آخره ألف، وإذا كانت ألفا فهي ساكنة قطعا، وإذا كان كذلك فإذا جمع بواو ونون الواو ساكنة، لابد من إعلال، لابد من إعلال. قد عرفنا أن قاضي يجمع بواو ونون فيقال فيه قاضونا، إذن لم يسلم فيه واحده، لم يسلم فيه واحده. ما الذي حصل من تغيير؟ حصل حذف وتغيير شكل، صحيح، وهذا من ضوابط جمع التكسير كما سيأتي. فالحذف للياء قاضونا، ضونا، ضو، حذفت الياء، وكذلك حصل تغيير شكل، وهذا من ضوابط جمع التكسير. كانت الضاد مكسورة فصارت مضمومة. ما الذي حصل؟ من يستطيع أن يفسر لنا المعركة التي حصلت هنا وانتصر فيها جمع المذكر السالم؟ نعم، اشرحها. أي حذفت الياء، أكمل، خلاص، واحد، أكمل. أصل قاضي يو يو يو، هذه ياء ساكنة. ها؟ أي هكذا ابتداء؟ لا، إذا جئت بالأصل قاضيون لا تقول حذفت الياء، لا، هنا أتى بالنهاية، يعني جاء بالقاضي باعتبار كونه يعرب بضمة مقدرة. إذا قلت قاضي التقت ياء ساكنة مع واو لا إشكال فيه، جئت بالنتيجة. لكن إذا صرحت قلت قاضيون تقول ماذا؟ استثقلت الضمة على الياء، هذا أول القواعد، استثقلت الضمة على الياء، ماذا صنعنا فيها؟ ركلناها، حذفناها، فصار قاضي، قاضي او يو، قاضيون، ياء ساكنة بعدها واو، جاء ما ذكره، ياء ساكنة ثم واو، ماذا حصل؟ أولا نحرك، التقى ساكنان، نحرك الأول بالكسر على القاعدة، لكن هل يتأتى ذلك هنا؟ الجواب لا، امتنع. إذا التقى ساكنان عندنا طريقان، طريق الأول تحريك الأول بحركة لتخلص من التقاء الساكنين، إذا تعذر وأمكن التحريك الثاني على عكس، وهذا قليل، حركنا الثاني دون الأول، إذا امتنع تحريك الساكن الأول انتقلنا إلى طريق الثاني وهي الحذف. لا نأتي إلى الحذف البتر إلا بعد محاولة الجمع، أن يبقى الحرف ونحركه. هنا نقول امتنع تحريك الحرف، هذه علة جيدة، امتنع تحريك الحرف. لما امتنع؟ لأننا قلنا قاضيون هذا الأصل، فحذفنا الضمة التي هي علامة إعراب للثقل، فمن باب أولى وأحرى ألا نأتي به بحركة عارضة. هذا يقبله العقل أو لا؟ ما يقبله؟ نعم يقبله العقل، تعليل جيد، أن يقال لا يمكن تحريك الياء هنا بالكسر. لماذا؟ لأننا حذفنا الضمة وهي ثقيلة والكسرة ثقيلة، كلاهما ثقيل، حذفنا الضمة وهي علامة إعراب اقتضاها العامل، عامل موجود، فدفعا للثقل حذفناها. فكيف يأتي اعتراض؟ كيف تحرك الحرف بحركة عارضة؟ ولا شك أن تخلص من تقاء الساكني الحركة تكون عارضة، فامتنع تحريكه، وهذه علة جيدة ومطردة. بقي ماذا؟ الطريق الثاني وهو الحذف، حذف الحرف، وهذا لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول حرف علة لين لا إشكال، وأن يكون دليل، أن يوجد دليل، يعني حركة من جنس الحرف المحذوف، ضمة إذا كان المحذوف واوا، وكسرة إذا كان المحذوف ياء، وفتحة إذا كان المحذوف ألفا. وهنا قاضي، إذن قاضي، حذفنا الواو، حذفنا الياء، حذفنا الياء، تحقق الشرطان، صار ماذا؟ قاضيون، ضيو ضيو، صار واو ساكنة قبلها كسرة، وقعنا في فخ، وهو أن القاعدة الصرفية تقول إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، كما في ميوزان، تقول ميزان، الياء هذه مقلبة عن واو، وهذه قاعدة مطردة، سواء كانت الواو متطرفة يعني في آخر في آخر الكلمة، أو كانت حشوا يعني في أثناء الكلمة، في أثناء الكلمة. إذا ميوزان ميزان ميزان ميزان، هذا ما جاء كذا من الوزن. كذلك هنا ماذا؟ ضو، وجب قلب الواويان، فصار القول جاء القاضين، جاء القاضين، قاضين هذا معلوم أنه ماذا؟ يا يلتبس بماذا؟ بالمنصوب والمجرور، قد يظنه ظان أنه مرفوع ببلياء، وهذا خطأ، فلا يجوز حينئذ قلب الواو ياء، هذه مفسدة تتعلق بباب الإعراب بأصل أكبر عظيم. وتحريك الكسرة إلى الضمة هذا أصل كذلك، الأصل أن تبقى، لكنه أصل داخل تحت أصل، ومراعاة الأصول الكلية العامة أولى من مراعاة الأصول الخاصة. ولذلك حتى في باب الفقه يذكر ماذا؟ ثم أصول تتعلق بالباب، وثم أصول تتعلق بالفقه العام، قواعد الكلية هذه تدخل فيه، يدخل تحت جميع أبواب الفقه، هذه مراعاتها أولى، وهو التي يدندن حولها الآن أصحاب المقاصد. وثم قواعد وأصول تتعلق به بكل باب، باب الطهارة له أصول تتعلق به، أصول مطردة، وباب النجاسة يتعلق به أصول، باب الآنية إلى آخره، فثم أصول. فإذا بقيت الكسرة كما هي وجب قلب الواويان، لا يمكن دفع هذه المفسدة الكبرى المتعلقة بباب الإعراب إلا بارتكاب المفسدة المتعلقة بأصل لكنه دون الأصل العام. فماذا نصنع؟ نقلب الكسرة ضمة، فنقول قاضو ضو، إذن ضو ذهب ماذا؟ ذهب المقتضي لقلب الواويان، فسلمت الواو، سلمت الواو. هذا كله تعليل جيد وسار على قواعد. قد تأتي بعض التعليل عند النحاة فيها شيء من عدم القبول أو عدم الاضطراد، لكن بعض القواعد لا يمكن إلا أن تسلم بها، ومنها ماذا؟ قاضون. إذن قاضون سلم فيه واحده؟ الجواب لا، لم يسلم فيه واحده. إذن ما الفرق بينه وبين جمع التكسير؟ نقول جمع التكسير لم يسلم واحده ابتداء من أجل الصيغة، هكذا ولد، لكن هذا لا، ولد قاضي ثم قلت ماذا؟ قاضون جمعته. فإذا كان كذلك فالنظر يكون باعتبار أن هذا التغيير الحاصل في قاضون تغيير معلل، بمعنى أنه مرتبط به بقاعدة صرفية، لولا القاعدة لبقي على أصله. فهذه الكسرة التي قلبت ضمة لأجل قاعدة، من أجل أن تسلم الواو، من أجل أن تسلم الواو. أما جمع التكسير فهذا البنية من أصله، هكذا رجال، هكذا وضع ابتداء، الراء كانت مفتوحة فصارت مكسورة، وزيدت الألف، والجيم كانت مضمومة فصارت مفتوحة، هكذا ابتداء، ليس العلة. هل يمكن أن يقال رجل راء ري كسرنا الراء لأجل علة صرفية، أو فتحنا الجيم وكانت مضمومة لعلة صرفية؟ الجواب لا، لا يمكن أن يقال هذا، وإنما باعتبار الصيغة ابتداء. إذا فرق بين البابين. الحاصل أن قاضون هذا لم يسلم فيه واحده، ندخله في الحد لابد من زيادته، لأن قوله مع سلامة بناء مفرده لا يكفي، لأن هذا لم يسلم مفرده، فلابد أن نقول ماذا؟ من التغيير لغير اعتلال أو لغير إعلال، لغير إعلال يعني ما حصل، أو إن شئت تقول ما لم يسلم فيه واحده لعلة أو لإعلال أو لاعتلال، هذا لا ينافي أن يكون جمع مذكر سالم، لا ينافي أن يكون جمع مذكر سالما بالنصب. ومصطفى هذه سهلة، مصطفون تغير واحده، تغير بماذا؟ بالحذف فقط، حذف الألف والعلة تخلص من انتقاء الساكنة، فبقي الفاء مفتوحا للدلالة على المحذوف، ليس عندنا ما يقتضي ماذا؟ التبديل والتغيير، فبقي كما هو، لكن الشاهد أنه ماذا؟ لم يسلم فيه واحده، يعني مصطفى الألف ما بقيت، لما جاءت الواو صار ماذا؟ التقى ساكنة مصطفى، انتقت الألف والواو، والواو ساكنة، ومثله كذلك في حالة النصب والجر. قال كالزيدون والمسلمون، إذن هذا ما يتعلق بحد جمع المذكر السالم، وحكمه أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وذكر أمثلة، ويجر بالياء، ويجر بالياء أي بمسمى الياء، ويجر وينصب، هذا الجمع نصبا وجرا بالياء حملا للنصب على الجر، قياسا له على جمع المؤنث كما ذكرنا، جمع المؤنث السالم يجر به بالكسرة وينصب بالكسرة، أيهما أصل وأيهما فرع؟ الكسرة في الجر أصل، والكسرة في النصب هذا فرع، ما الذي حمل على الثاني؟ لا يمكن أن تقول الجر حمل على النصب، لأن النصب لا ينصب بالكسرة إنما بالفتحة، ما الذي قيس على الآخر؟ جمع المؤنث السالم في باب النصب حمل على الجر، حمل على جر، لئلا ينفرد جمع المؤنث السالم فعلوا ذلك في جمع المذكر السالم، فجر جمع المذكر السالم بالياء هذا الأصل، ونصب بالياء هذا ليس أصلا، إذن فعل به كما فعل بجمع المؤنث السالم، كل منهما حمل على الآخر، فإنهم حملوا النصب فيه على الكسرة فنصبوه به بالكسرة. قال المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، هذا ضابط للياء، ويريد به تحقيق الفرق بين الياء في جمع المذكر السالم والياء في المثنى، لأنه قد يلتبس، قد يلتبس، وهذا إذا كان مشكلا مشكل يعني هذا لا إشكال فيه واضح، لكن بالنطق هو الذي يميز، هو الذي يميز، ولذلك إذا كتب جاء أو رأيت الزيدين كتب أنت لم ترى تشكيلا، يحتمل أو لا يحتمل، فصار مجملا، هل هما زيدان اثنان أم جمع؟ يحتمل، لأنه ليس ثم من ينطق ويتلفظ فيضبط لك الحركة، وليس ثم تشكيل، بل هو مهمل، تقول رأيت الزيدين الزيدين الزيدين، يحتمل هذا ويحتمل ذلك أنه مثنى، ويحتمل أنه ماذا؟ أنه جمع، ولا ترجح إلا بقرينة، ويبقى اللفظ مجملا ولا إشكال، لأنه لم يضبطه. المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، قول المكسور ما قبلها حصل به التمييز، لأن المثنى مفتوح ما قبلها، إذن بقول المكسور ما قبله حصل التمييز، المفتوح ما بعدها هذا تتميم، لأنه ضبطه بما قبله وما بعده، لأن ثم فرقا بين المثنى والجمع في النون، وكذلك ما قبل الياء فهو من باب التكميل والتتميم، وإلا التفريق حصل بماذا؟ بالأول، لأن هذه مركب، ذكر ضابطين، ضابط يتعلق بما قبل الياء، وضابط آخر يتعلق بما بعد الياء، ويحصل بالأول لأنك تنطق زيدي، إذا قلت دي عرفت أنه ماذا؟ جمع ذكر سالم، وإذا قال زيدي قبل أن ينطق بالنون عرفت ماذا؟ أنه مثنى، إذن المفتوح ما بعده هذا تكميه، هو ضابط كذلك لكنه متمم لما قبله. قال وإنما كسروا ما قبلها في الجمع زيدين، وفتحوه في المثنى لأن المثنى ثقيل، المثنى ثقيل بكثرة دورانه، كلما كثر دوران الشيء في اللسان يعني استعمله العرب صار ماذا؟ ثقيلا، فيحتاج إلى التخفيف. قلنا هذه دائرة مع قواعد اللغة، وهي قاعدة مضطردة وصحيحة 100% بل 1000%، ويكثر منها الصرفيون وتفهمها بالمفردات، إذا درست الأبواب تعلم أن هذه اللغة موضوعة على قواعد محكمة، قواعد محكمة. فكلما كثر دوران الشيء على اللسان خففوه، والكسر ياء مكسور ما قبلها فيه شيء من الثقل قطعا، بخلاف زي دي دي دي دي، واضح أنه ماذا فرق بينهما، دي هذا فيه خفة على اللسان، دي هذا فيه ثقل على اللسان. فلما كثر دوران المثنى على اللسان أعطوه ماذا؟ الخفيف هو الفتح ما قبله. قال بكثرة دورانه على الألسنة، والفتح خفيف والجمع والفتح خفيف والجمع خفيف. خفيف لماذا؟ باعتبار القلة، ليس باعتبار الحروف إلى آخره، وإنما باعتبار القلة، إذا قل صار خفيفا، كالسداسي باعتبار الأسماء مثلا أو الأفعال، هذا خفيف باعتبار قلة دورانه. ولذلك الإنسان قد يتكلم ساعة ما يأتي بفعل واحد سداسي، قد يحصل هذا، قد تقرأ صفحة كاملة لا تجد فيها فعلا سداسيا واحدا، لكن الثلاثي كثير، ويأتي بعده ماذا؟ الرباعي، ويأتي بعده الخماسي، والخماسي أقل، والسداسي هذا قليل جدا. قال والفتح خفيف والجمع خفيف بقلة دورانه على الألسنة، والكسر ثقيل بالنسبة إلى الفتح، وكذلك فأعطوا الخفيف الذي هو الفتح للثقيل الذي هو المثنى، أعطوا الفتح الذي هو الخفيف للثقيل الذي هو المثنى، والثقيل الذي هو الكسر للخفيف الذي هو الجمع، ليقع التعادل والتوازن بينهما، وفتحوا النون في الجمع وكسروها في المثنى طلبا للتعادل أيضا، لتقع الياء بين مفتوح ومكسور في المثنى وبين مكسور ومفتوح فيه في الجمع، يعني عكس، لابد أن لما كسرت نون المثنى كسر ما قبله الياء في الجمع، والعكس كذلك باعتبار الفتح. على كل هذه علة جيدة. قال نيابة عن الفتحة والكسرة، نيابة عن الفتحة واو الكسرة، قال هنا المفتوح ما بعدها فرارا من ثقل توالي كسرتين بينهما ياء ساكنة، حالة كون الياء نيابة أي نائبة عن الفتحة والكسرة، حملا لنصبه على جره كما في جمع المؤنث السالم كما مر. قال مثاله تقول حي النازلين في منى، مثاله تقول هذا فعل مضارع مرفوع، ما العامل فيه؟ تجرده عن الناصب الجازم، تجرده عن الناصب، ما معنى التجرد؟ لم يسبقه ناصب ولا جازم، لأن الفعل المضارع لا يخلو، إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مرزوما، النصب والجزم لا بد من عامل يتقدم عليه، لن وما عطف عليه، لم وما عطف عليه في الذهن، يعني إذا عدم الناصب وعدم الجازم يعني لم يسبقه، لم تنطق بعامل يقتضي النصب ولم تنطق بعامل يقتضي الجزم حكمت عليه بماذا؟ بكونه مرفوعا، هذا معنى التجرد، تجرد من كمن يتجرد من ثيابه تعرى، هذا كذلك عرية وتعرى عن عامل يقتضي النصب وعامل يقتضي الجزم. إذن فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. تقول أنت الفعل أنت ضمير مستتر، حي النازلين، حي هذا فعل أمر، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل أنت، النازلين مفعول به، جمع ماذا؟ جمع مذكر سالم، مفرده نازل ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، هنا الزيادة الياء والنون بزيادة في آخره، مع سلامة بناء مفرده سليمة، بناء مفرده سليمة، بناء مفرده حي النازلين، النازلين هذا جمع نازل وهو صفة كما سيأتي، منصوب ونصبه الياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتح. أحسنتم. في منى متعلق بالنازل، بالنازل نزلوا، نزلوا أين؟ في منى أو مكانه، أي سلم عليهم، حي بمعنى ما من التحية، حي من التحية، أي سلم عليهم. وسل، سل اسأل، وسل سل بني إسرائيل، واسأل من أرسلنا، لغتان كلاهما جاء في القرآن، سل هذا فعل أمر، اسأل واسأل من أرسلنا كلاهما جاء في القرآن، هذا فعل أمر وهذا فعل أمر، لا إشكال في سل، فعل أمر مبني على السكون لا محل له، لا محل له من الإعراب، هي ارفع صوتك، لا محل له من الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ هذا بعضهم يتقدم في النحو ولا يجيب على هذا السؤال، دائما يعرب لا محل من الإعراب، لا محل من الإعراب، تسأله ما معنى لا محل من الإعراب يقول لا أدري. هذا لا يذكره كثير من الشرح، تجده في الحواشي، يعني لم يقع فاعلا في محل رافع، ولم يقع في محل لجر بالإضافة إلى آخره، ليس له محل، لأن المحل المراد به ماذا؟ أن يكون فاعلا، نائب فاعل، مبتدأ، خبر، مضاف، مضاف إليه، مجرور إلى آخره، هذا المحل، هذه كل الإعرابات تسمى ماذا؟ تسمى محلا. إذا لم يكن له محل يعني لا يقع فاعلا ولا مفعولا به ولا نائب مفعول مطلق وإلى آخره. وسل عن الزيدين، عن الزيدين ها جار ومجرور متعلق بسل، ومحل السؤال أين؟ الزيدين، عن الزيدين، عن من يعرب عن؟ حرف جر مبني، أحسنت، هي مبني على السكون المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من اتقاه الساكنة، نعم إعراب، هذا أهم من مسائل. عن الزيدين، الزيدين اسم مجرور بعن وجره الياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، جمع مذكر سالم، دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره مع سلامة بلا مفرده، نعم إذا تحقق فيه حد الجمع. سأل عن الزيدين، سأل عن الزيد، هل كانوا هنا؟ هذه متممة، هل كانوا هنا زيدين؟ ما الفرق بين النازلين والزيدين؟ صفة وعلم، يعني الذي يجمع كما سيأتي إما جامد ويخص بالعلم، وإما صفته، إما هذا وإما ذا، بمعنى أن النحاة استقرأوا كلام العرب فوجدوا أن الذي يجمع بواو ونون لا يخرج عن هذين الأمرين مع الضوابط الآتية سيذكرها إن شاء الله تعالى. قال هنا تقول حي النازلين في منى، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا، هل كانوا هنا. قال هنا فيما سبق، وقول عند جميع العرب العرباء، عند جميع قبائل العرب العرباء صفة للعرب، أنثه نظرا إلى المعنى كما أشرنا إليه، أي الخلص عن اختلاط الأعاجم بينهم الملازمين للبادية، يعني لم يدخل عليهم ماذا؟ العجمة، لأن العرب قد يدخل عليهم ماذا؟ العجمة، هؤلاء لا، خلص، يعني من يحتج بهم، من يحتج بهم، ليس كل شاعر، ليس كل من انتسب العرب يحتج به بكلامه، بمعنى أنه يؤخذ من كلامه أحكام ويعلق بها الكلام العربي أو اللسان العربي، كالمولد مثلا، هذا ولو كان بعض كبار الشعراء لكن لا يحتج بكلامه لأنه من المولدين. قال هنا ورفعه متعلق بما تعلق به الخبر في قوله ورفعه بالواو. قال وقيد بذلك لأنهم لم يختلفوا في إعراب الإعراب المذكور إلا ما شذ فيه، يعني لم يختلفوا في إعراب جمع المذكر السالم أنه بواو ونون بخلاف المثنى، مثنى عرفنا مذهب سيبوي بحركات مقدرة، إذن في خلاف أو لا؟ في خلاف، جمع المذكر سالم لم يختلف، وهذا من المرجحات أنه ماذا؟ أن المثنى يرفع بالألف لا بالضمة، وهذا يعتبر من المرجحة. قال هنا: تقول حي النازلين، حي وسلم الحجاج النازلين في منى، أي سلم عليهم لتنال بركة زيارتهم. فالنازلين منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. وتقول في مثال جره بالياء: وسل، أي اسأل أيها السائل عن الزيدين هل كانوا موجودين هنا، أي في هذا المكان القريب إلينا. قال: فالزيدين مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. وعدد المثال إشارة إلى أن الذي يجمع هذا الجمع إما صفة كالنازلين أو علم، إما صفة أو علم كالزيدين. قال الشارح: فالياء المكسور ما قبلها فيهما، يعني في المثال المذكورين، فيهما أي في المثال المذكورين في البيت السامع النازلين والزيدين، علامة النصب في الأول والجر في الثاني. الياء علامة النصب في الأول وعلامة الجر في الثاني عن الزيدين نازلين، فرق بينهما. وقلنا فيما سبق أن الياء من حيث فلسفة الإعراب نقول الياء ليست هي عين الياء، الياء في النازلين ليست هي عين الياء في الزيدين، وإن كان في اللفظ واحدا، لأن الذي يقتضيه عامل النصب من حيث المعنى يختلف عن الذي يقتضيه عامل الجر. ولذلك المبتدا والخبر كل منهما مرفوع، المبتدا مسند إليه والخبر ماذا؟ مسند، هذا معنى وهذا معنى، والذي دل عليه الضمة هنا والضمة هنا، وليست الضمة هي عين الضمة مع أن اللفظ واحد. ففرق بين ماذا؟ بين ضمة وضمة، ضمة يقتضيها عامل الرفع الذي هو الابتداء، وضمة يقتضيها عامل الرفع الذي هو المبتدا، لأن الخبر يعمل فيه المبتدا يرفعه. إذا فرق بين الياء وبين الياء، من كان أكثر النحاة يقول ماذا؟ ونصبه وجره بالياء كأنها ياء واحدة، ولكن عند النظر والتأمل ثم فرق بين النوعين. وكذا وهذا قل من ذكره، لكن موجود عند أرباب الحواشي. قال: فالياء المكسور ما قبلها لفظا كالزيدين أو تقديرا كالمصطفين بجمع المصطفى، في نحو قوله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين، مصطفين الأخيار. ففتح الفاء قبل الياء لتدل على الألف المحذوفة لأن مفرده اسم مقصور، يعني كما سبق. وحينئذ يكون قد تغير، ذكرنا مثالا فيما يتغير بالواو هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الياء، لأن الياء ساكنة. مصطفى إذا جمعته بياء ونون، عرفنا بياء ونون واضح، بياء ونون حكم واحد، فتبقى الألف مفتوحة للدلالة على المحذوف. لماذا؟ ليست كالقاضينا، ليس عندنا مفسدة كبرى، فبقي كما مصطفينا. مصطفينا النظر هل هو مثنى أو جمع ينظر فيه باعتبار السياق. هنا قال الأخيار دل على أنه جمع، ثم قال عبادنا. قال هنا: والواو والياء هما المراد بقوله زائدة زائده، ثم أتى بعد التناهي زائده بالهاء هنا بالتاء عندكم، فإنهما يلحقان الجمع، فإنهما أي الواو والياء يلحقان الجمع بعد انتهاء حروف واحده، يعني بعد انتهائها. قال: والعرب واحده يعني المفرد، والعرب العرباء هم سكان البادية، هم سكان البادية، فلم يختلفوا أي العرب في إعرابه هذا الجمع، في إعرابه إذا نسب للعرب، العرب لا يعرفون هذه المسائل، حكم كون مرفوع بالواو لا يعرفون هذه المسائل أو لا، فإذا نسب الحكم إليهم فلم يختلفوا في إعرابه يعني في نطقه على هذا الوجه، وإذا نسب للنحاة فباعتبار الحكم، وإلا قد يقال كيف لم يختلفوا في إعرابه، يعني لم ينطقوه إلا بهذا اللفظ، نطق هذا وذاك وذاك بالواو والنون والياء والنون باعتبار اختلاف العوامل. إذن النسبة إليهم والإضافة إلى العرب الناطقين الذين هم الأصل باعتبار النطق، أما الحكم هذا لا يميزون، ليس عندهم الفية بن مالك ولا الملحة ولا غيره، ما درسوا هذا ولا يعرفونها، لكن النحو مركوز فيه في سليقتهم، بمعنى إذا تكلموا أتوا به على وجه. فالاحتجاج باعتبار نطقهم، هل نطق به العرب هكذا أم لا؟ فالنسبة هنا باعتبار النطق، أما عند النحاة وباعتبار الحكم، ففرق بين النسبتين. قال هنا: فلم يختلفوا في إعرابه، يعني هذا الجمع، الإعراب المذكور الذي هو بالواو والنون والياء والنون، أو شيء تقوم بالواو والياء من رفع بالواو ونصب وجر بالياء، إلا ما شذ منه وهو الملحقات كما سيذكر. قال هنا: كما اختلفوا في إعراب المثنى على ما تقدم. لم يختلفوا كما اختلفوا في إعراب المثنى، المثنى قد نطق بإلزامه بالألف أو لا، نقل عن العرب، لكن جمع المذكر السالم لم يأتي أنهم نطقوا به بالواو مطلقا في حالة الرفع والنصب والجر، ففرق بين البابين. قال: على ما تقدم فيه من اللغات المذكورة فيه في محله. قال: ويعتبر فيه ما اعتبر في المثنى، يعني يشترط في فيما يجمع هذا الجمع ما، أي الشروط أو الشرط الذي اعتبر في المثنى. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه. هذه الشروط موجودة في الجمع، لا فرق بينها، شروط الثمانية هي بعينها، لكن يزيد الجمع بأشياء أخرى تزيد على ما ذكر. ويعتبر فيه ما اعتبر في المثنى، وزيادة على ذلك، أي يعتبر زيادة على ذلك أو زيادة لو نصبتها على ذلك، أن يكون مفرده علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث أو صفة. قال: أن يكون مفرده، نظر إلى المفرد، علما ثم وصف العلم بأوصاف أو صفة. أو صفة هذا عطف على علما، فالذي يجمع بواو ونون نوعان: جامد ومشتق. الجامد ما دل على ذات فقط يعني دون معنى، والمشتق ما دل على ذات وصفة، فرق بين النوعين. لكن هل كل جامد يصح جمعه بواو ونون؟ الجواب لا. قال: أن يكون مفرده علما، إذن الجامد الذي لا يكون علما لا يجمع بواو ونون. إذا قلت زيد، هذا زيد، نقول ماذا؟ جامد وليس بمشتق وهو علم. إذا قلت رجل، هذا جامد أو لا؟ رجل جامد، ليس بمشتق، ليس على وزن فاعل ولا مفعول إلى آخره. المشتقات المراد ماذا؟ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل إلى آخره، هذه المشتقات. ورجل هذا ليس بمشتق، إذن هل يجمع بواو ونون؟ يقول رجلون، الجواب لا. لما؟ مع كونه جامد لانتفاء العلمية، لكن لو صغر صار وصفا، إذا قيل رجين صح جمعه بواو ونون. قال: أن يكون مفرده علما، أي مفرد هذا الجمع إما جامدا وهو الاسم الدال على الذات بلا اعتبار وصف، بأن يكون علما أي شخصيا، علما أي شخصيا، لأن العلم كما مرة ويذكر في المطولات أنه على قسمين: علم شخصي وعلم جنسي. فإن قلت: كيف تشترط العلمية مع وجوب تنكيره عند الجمع؟ ولذلك تدخل عليه أل. قالوا: الاشتراط، اشتراط العلمية للإقدام، والتنكير لتحقيق الجمع، هكذا، لأنه لا بد من علة، لأنك إذا جمعت قلت ماذا؟ الزيدون، الزيدون، أل هذه معرفة، فكيف يعرف العلم؟ زيد هل يصح أن تدخل عليه أل؟ زيد هل يصح أن تدخل عليه أل الزيد؟ لا يصح، لأنه معرفة علم، والمعرفة لا تعرف. طيب إذا جمع بواو ونون دخلت عليه أل، لما؟ نقول: لأنه سلب العلمية فصار نكرا. فإذا قلت زيد علم، تنوي بقلبك تنكيره من أجل أن تقدم على جمعه، فتقول ماذا؟ الزيدون، هذا علم؟ الجواب لا، فصار ماذا؟ صار نكرة، فتأتي بي بأل، فتأتي بي بأل. إذن تنظر في المفرد هل هو علم أم لا، ثم تجمعه وتنوي تنكيره ثم ترده العلمية بأل، وهذا أنسب ما يقال فيما يتعلق بسبب زيادة أل هنا، إدخال أل على جمع المذكر السالم، لا سيما العلم. الوصف ممكن لا أشكال فيه، لكن العلم قل هذا علم، والعلم لا يعرف، هو معرفة. نقول قصد تنكيره، فلما قصد تنكيره سلب العلمية، صار نكرة زيدونة، إذن لابد من إرجاعه. فالعلمية شرط للإقدام وعدمها للتحقق، وثم علل أخرى وكلام طويل لأرباب الحواشي في هذا الموضع يرجع إليه. قال أن يكون مفرده علما، علما، فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجلون، نعم إن صغر جاز ذلك، نحو رجيل ورجيلون، لأنه وصف، لأنه وصف. إذن الجامد مع بقائه على تكبيره وعدم تصغيره لا يجمع، لا يجمع بواو ونون، إذا صغر صار ماذا؟ صار موصوفا، لأن التصغير هذا وصف. إذا قلت ماذا؟ هذا رجيل، كأنك قلت رجل صغير، صحيح؟ غليل، كأنك قلت ماذا؟ غلام صغير، وهكذا. لم يجمع قال بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجلنا. قال علما لمذكر، لأنك تقول جمع المذكر السالم، إذن لابد أن يختص به، لأن عندنا ماذا؟ جمع المؤنث السالم. العرب قسمت الجمع، عندنا جمع تكسير، هذا لا يختص، يشمل المذكر والمؤنث. تقول زيود وهنود، صحيح؟ زيود هذا جمع تكسير، وهنود جمع هند، وهذا جمع تكسير. إذن جمع التكسير لا يختص، بل هو عام، يشمل المذكر والمؤنث. جمع المؤنث السالم باعتبار أصله هذا خاص به، ها، بالمؤنث. أقول باعتبار أصله، لأنه إذا سمي نقل، حصل نقل جمعته. يعني لو سميت امرأة بزيد تقول زيدات، وإذا سميت امرأة بعمر وعمر وعمر وعمر تقول عمرات. إذن جمع باعتبار ماذا؟ باعتبار النقل، باعتبار النقل. جمع المذكر السالم يختص الجامد العلم بالمذكر، فزينب لا يجمع بيوانون، لا يقال فيه ماذا؟ زينبون، لا يصح. لكن لو سميت رجلا زينب وزينب وزينب، والناس الآن كلمة حرة إلى آخره، ماذا تقول؟ تقول زينبون، لا إشكال فيه، كالعكس، صح أو لا؟ صح، باعتبار النهاية لا باعتبار الأصل. قال أن يكون مفرده علما لمذكر، إذن خرج ما كان علما لمؤنث كزينب، فلا يقال فيه زينبون، زينبون. وكل هذه دليلها التتبع للاستقراء، فمن ثبت عنده اشترط، ومن لم يثبت عنده لم يشترط. ولذلك في بعضها خلاف بين البصريين والكوفيين، يعني ليست كلها متفق عليها، ليست كلها متفق عليها. قال لمذكر عاقل، أي باعتبار معناه لا لفظه، باعتبار المعنى، يعني ما يصدق عليه، لا باعتبار اللفظ. لو نظرت إلى اللفظ زيد مذكر، لو سميت به أنثى وقلت أنا أعتبر اللفظ، إذن بقي على ما هو عليه زيدون تقول، لكن ليس هذا المعتبر، المعتبر المعنى ليس اللفظ، كالكل والجزء عند المناطق، العبرة به بالمعنى لا باعتبار اللفظ، وإلا الجزئي كلي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال باعتبار معناه لا لفظه، عرفتم ماذا باعتبار معناه لا لفظه؟ يعني باعتبار المسمى، من الذي سمي به، ذكر أم أنثى؟ سميت زينب مسماه ذكر، إذن يتبعه، تجمعه بواو ونون، زيد اللفظ مذكر لكن مسماه أنثى، يتبعه، يجمع بألف وتاء، واضح هذا؟ هذا المراد باعتبار المعنى، باعتبار المسمى. هذا الاسم الآن صدق على ذكر أو أنثى؟ بقطع النظر عن الأسماء المختصة بالذكور والأسماء المختصة بالإناث قد يحصل ماذا؟ تشكيل، فيجعل هذا لهذا وذا لذاك، لا إشكال. فإذا حصل خلط العبرة بالمعنى، هذا الاسم نزل على مذكر، إذن يجمع بواو ونون، ولو كان في أصله لمؤنث، وهذا جعل مسماه مؤنثا فيجمع بألف وتاء، ولا يجمع بواو ونون، ولو كان في أصله لمذكر. ولذلك قال باعتبار معناه لا لفظه، فيقال زينبون وسعدون في زينب وسعد لمذكرين، زينبون بواو ونون جمع مذكر سالم لا إشكال فيه، وسعد هذا سعدون يجمع بواو ونون، لأن العبرة بماذا؟ بالمعنى. أما في أصله، أصله زينب هذا وضع في لسان العرب للمؤنث، لكن حصل نقل، حصل نقل، كما يقال زيدات وعمرات في زيد وعمر لمؤنثين أو لمؤنث لمؤنثين لمؤنثين لأنه جمع. واختص بالذكور العقلاء لشرفهم، إذن هذا لمذكر عاقل، عاقل احترازا عن جمع عن علم لمذكر ليس عاقلا، فخرج ما كان علما لمذكر غير عاقل. مثل له بي لاحق، لاحق هذا اسم فرس، كزيد اسم شخص ما، لاحق اسم فرس. فإذا عندك لاحق ولاحق ولاحق، هل يصح جمع بواو ونون؟ جواب لا. لكن لو سميت شخص الإنسان سميته لاحق ولاحق ولاحق، يصح أن تجمع بواو ونون، لأن العبرة بالمعنى لا لا باللفظ. قال هنا وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما فلا يقال في زينب زينبون، وكذلك إن كان لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقونا. خاليا من تاء التأنيث، هذا احترز به عن بعض الأعلام وهي لمذكر عاقل لكن فيه تاء التأنيث، مثل طلحة، هل يجمع بواو ونون عند البصريين؟ لا، لا يجمع بواو ونون، لأن التاء هذه تاء التأنيث، فيجمع به بألف وتاء، بألف وتاء. وخالف الكوفيون هنا، قالوا بل يجمع بواو ونون ولو جمع بألف وتاء لا مانع، تعدد الجمع لا مانع منه، ولذلك يقال زيدون وزيود وهندات وهنود لا مانع. المراد هنا ماذا؟ إذا جمع بواو ونون ليس معناه أنه لا يصح جمعه بجمع تكسير، قد يجمع جمع تكسير ويصح جمعه بواو ونون، قد يجمع بواو ونون ويصح جمعه جمع تكسير. فإذا قيل هذا يجمع بواو ونون ليس معناه ماذا؟ أنه لا يصح جمعه بألف وتاء ولا جمع تكسير، لا، بل قد يتعدد. ولذلك تقول ماذا؟ زيود وزيدون، زيود هذا جمع تكسير وزيدون هذا جمع مذكر سالم، لا إشكال فيه. وكذلك باعتبار المؤنث هندات ألف وتاء سلم في واحده، وتقول كذلك هنود، إذن لا مانع، ليس بينهما تعارض. فإذا جمع هنود هندات يقال نمنع من جمع تكسير؟ لا، فيأتي هذا ويأتي ذاك. فعند الكوفيين لا مانع أن يقال طلحون كما يقال طلحات، وافقوا البصريين في جمعه بألف وتاء، لكن زيادة علي قالوا لا نمنع جمعه بواو ونون، لأن العبرة بالمعنى كما ذكرتم سابقا، العبرة به بالمعنى لا باللفظ. أنت قلت زينب إذا سمي به مذكر تجمعه بواو ونون، جوزت ذلك، إذا جئت راعيت المعنى ولم تراعي اللفظ، وجئت عند طلحة ومسماه مذكر وما أكثرهم، وتأتي وتقول لا يجمع بواو ونون لأن التاء هنا تدل على التأنيث، هذا تعارض أو لا تعارض؟ ولذلك الصحيح مذهب الكوفيين هنا، صحيح مذهب الكوفيين أنه يصح جمعه بواو ونون، وما سبق تقريره في زينب وزيد دليل على هذا، لأنك راعيت المعنى فيما سبق باعتبار معناه لا لفظه، فاللفظ لا نلتفت له، ننظر إلى المسمى ذاته، المسمى هنا مذكر، إذن يجمع به واو ونون. قال خاليا من تاء التأنيث، فخرج على كلام الشارح هنا ماذا؟ طلح، فلا يجمع بواو ونون. فإن كانت فيه فلا يجمع هذا الجمع، فلا يقال في طلحة طلحون، وأجاز ذلك الكوفيون أو الصواب. هذا ما يتعلق بماذا؟ بما ذكره الشارح هنا، أن يكون مفرده علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، ويزيد بعضهم ومن التركيب، لكن هذا لا يحتاج أن ينص عليه الشارح. لماذا؟ لأنه قال اعتبر فيه ما اعتبر في المثنى، اعتبر فيه ما اعتبر في المثنى، يعني أحالك على ما سبق. وكذلك زاد بعضهم نصا هنا تنصيصا، ومن الإعراب بحرف، يعني جمع المذكر السالم زيدون لا يجمع مرة ثانية، كما أن المثنى إذا أعرب بحرف زيدان لا يثنى، المثنى لا يثنى، والجمع كذلك لا يجمع. هذا كذلك الإحالة فيه على ما سبق، فلا يحتاج إلى التنصيص عليه، لا يحتاج إلى التنصيص عليه. من كان أكثر النحاة شرح يذكرون هذه، ومن التركيب ومن الجمع بحرف أو صفة أو للتنويع، يعني الذي يجمع الثاني النوع الثاني صفة بالنصب معطوف على قوله علما، أو يكون مفرده صفة أي مشتقا وهو ما دل على معنى وذات، أو صفة لمذكر خرج ما كان صفة لمؤنث، فحائض لا يجمع على حائضون لأنه صفة، نعم صفة حائض اسم فاعل لكنه صفة لمؤنث، فلا يجمع به بواو ونون. قال عاقل لمذكر عاقل خرج ما كان صفة لغيره كسابق، لاحق اسم فرس، سابق هذا صفة فرس، فلا يجمع به بواو ونون لأنه لما لا يعقل، فلا يقال فيه سابقون. قال هنا لمذكر خرج به ما كان صفة لمؤنث فلا يقال في حائض حائض، وبقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل فلا يقال في سابق صفة لي، لا يقال في سابق صفة لفرس سابقون. قال خالية من التاء أو صفة لمذكر عاقل، هكذا بالخوض مذكر عاقل، مذكر مجرور باللام وعاقل صفة له، خالية هذا صفة لصفة، صحيح صفة لصفة، صفة لصفة خالية أو صفة، قال صفة بالنصب خالية من التاء، فإذا اتصلت بها التاء قالوا لا يجمع بواو ونون، وهذا كذلك مسائل فيها نزاع بين الكوفيين والبصريين، والمسائل التي يقع فيها النزاع أشهرها تصل إلى 100 مسألة جمعها ابن الأنباري في الإنصاف، فهي الإنصاف مطبوع مجلدين، أكثر مسائل يذكرها بتوسع، إن كانوا قالوا تعصب لي البصريين لكن ترجع إليه تستفيد منه، تستفيد منه. خالية من التاء، خالية من التاء أي من تاء التأنيث الموضوعة له، وإن استعملت في غيره كالمبالغة في تاء علامة ونسام، يعني علامة هذا صفة لمذكر عاقل لا يجمع بواو ونون، لماذا؟ لعدم خلوه عن التاء، والشرط هنا في تحقق جمعية الوصف صفة أن تكون ماذا؟ خالية من التاء، علامة لم تكن خالية من التاء، إذن لا يجمع بواو ونون، ونسابة كذلك، فلا يقال علامون يقال علامات، ولا يقال نسابون يقال نسابات، هكذا عند البصريين. قال وإنما اشترط خلوه من التاء لكراهية اجتماع صفة جمع المذكر وتاء التأنيث كما قالوا في طلحة، ولو حذفت لزم اللبس، فخرج به ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة فلا يقال فيه علامون، والصواب كما ذكرنا سابق النظر إلى المعنى، النظر إلى المعنى. قال قابلة لها يعني خالية من التاء لكنها ماذا؟ لا يمتنع تأنيثه بالتاء، قابلة لها لم تكن فيه التاء متصل لكنه قابل لهم، قابلة لها أي للتاء، فالضمير المضاف الذي هو التاء بدون ملاحظة المضاف إليه الذي هو التأنيث، أي قابلة للتاء وإن لم تكن للتأنيث، فلا يجمع هذا الجمع صفة لا تقبل التاء ولا صفة تقبلها لا لمعنى التأنيث بأن تكون للمبالغة، يعني تكون للمبالغة أو دالة على التفضيل، أو هذا معطوف على خالية من التاء قابلة لها أو دالة على التفضيل، يعني ما كان على وزن أفعل، ما كان على وزن أفعل أو دالة على التفضيل، لأن ما دل على أفعل ما، لأن أفعل التفضيل من الصفات من المشتقات عند النحاة، أفعل التفضيل زيد أعلم ذات متصفة بي بعلم أو لا، مثل ما سبق من اسم الفاعل واسم المفعول، فأفعل التفضيل هذه من الصفات أي من المشتقات، ولذلك تعمل في بعض المواضع، أو دالة على التفضيل أي أو لم تقبلها لكن تدل على التفضيل، يعني وهي معرفة بأل أو مضافة إلى نكرة نحو ماذا؟ الأفضلون جاء بالتعريف، فيجوز جمع أفضل بواو ونون لكن أن يكون محلا بأل، وأفضل بني فلان جاء مضافا، فإذا لم يكن محلا بأل ولا مضافا لا يجوز جمعه بواو ونون، فيقول افضلونا هذا لا يصح، انما يقال افضل، انما يقال الافضلون او افضلوا بني تميم بحذف النون لي حذف النون لي للاضافه. نعم احسنت. بخلاف اسم التفضيل الذي ليس كذلك فلا يجمع بل يلزم التوحيد، هذا معلوم من باب افعل التفضيل، يعني هذه الاحكام سياتي تفصيلها في باب افعل التفضيل. اذا ما كان على زينة افعل التفضيل هل يجمع بواو ونون؟ نقول نعم، بشرطين، ان يكون معرفا بال او مضافا. اذا لم يكن معرفا بال كالافضلون او مضافا كافضل بني تميم لا يجوز. العلة كما سياتي فيه في بابه ان شاء الله تعالى. قال او دالة على التفضيل، او دالة على التفضيل، هذا ما ذكره الشارح باعتبار كونه علما وباعتبار كونه صفة. بقي ماذا في الصفة من المسائل المهمة التي كان ينبغي ذكرها؟ أن تكون ليست من باب أفعل فعلا، يعني أفعل الذي مؤنثه فعلا، مثل أحمر حمراء، لا يقال أحمرون. لماذا لا يقال أحمرون؟ لأن مؤنثه على فعلا، فخرج ما به ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء فلا يقال فيه أحمرون، ولا من باب فعلان فعلة، فعلان فعلة، سكران سكرة، لا يجمع بواو ونون، فلا يقال سكرانون، لما يقال سكارا نحو سكران وسكرة، فلا يقال سكرانون، ولا مما استوى فيه المذكر المؤنث. إذن أفعل الذي ليست من باب أفعل فعلة، وليست من باب فعلان فعلة، هذا باب ثاني. الثالث ماذا؟ ولا مما استوى فيه المذكر والمؤنث، بعض المشتقات مثل فعيل قد يطلق على المذكر والمؤنث، قد يطلق على المذكر والمؤنث، يعني يستوي فيه المذكر والمؤنث دون الحاق علامة تدل على التأنيث، تدل على التأنيث. مثل ماذا؟ قال نحو صبور وجريح، جريح فعيل، يقال رجل جريح وامرأة جريح، سوى فيه المذكر والمؤنث، لا نحتاج أن نقول جريحة، إنما أقول جريح، امرأة جريح وامرأة صبور ورجل صبور، كلاهما استوى فيه المذكر والمؤنث، أوزان محدودة يذكر في مضانها إن شاء الله تعالى. قال فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح، فلا يقال في جمع المذكر السالم منه صبورون ولا جريحون، على ضابط يأتي في محله إن شاء الله تعالى. إذن الصفة يزاد عليه ماذا؟ مما ذكره الشارح ألا يكون من باب أفعل فعلا ولا فعلان فعلة، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. قال وتلحقه نون بعد علامة الجمع والإعراب كالمثنى عوضا عما فاته من التنوين، يعني إذا تحققت هذه الشروط وجمعته بواو أو ياء تلحقه نون، وتلحقه يعني تلحقه لا إشكال، يجوز الضبطاني، تلحقه أنت، تلحقه باعتبار الأصل النقل عن العرب، وتلحقه نون قال مفتوحة بعد علامة الجمع التي هي الواو أو الياء. قلنا فرق بين الواو والنون، علامة الجمعية والتي علامة إعراب الواو فقط بعد التركيب، والنون هذه لا علاقة لها بالإعراب، لا علاقة لها بالإعراب، لذلك قال والنون ماذا قال الناظم؟ والنون تابعة ليست أصلا، فرفعه بالواو هكذا، ونصبه وجره بالياء، والنون تبع في الموضعين وليست هي إعرابا. قال والإعراب وهي الواو والياء كالمثنى عوضا عما فاته من التنوين، وبعضهم يزيد عوضا عن التنوين والحركة، عن التنوين والحركة، وهذا يزيده بعضهم لئلا يرد الاعتراض. إذا قلت عوض عن التنوين، طيب أنت تقول الزيداني والزيدون، النون عوض عن التنوين والتنوين لا يجامع ال، فكيف اجتمع؟ صحيح، عندما تقول الزيدان النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد هذا في المثنى، والزيدون النون عوض عن التنوين والتنوين لا يجامع ال، لا يصح أن تقول ماذا؟ لو قلنا بجواز دخول ال ولو زائد الزيد هذا لا يصح، الرجل لا يصح، فكيف اجتمع؟ قالوا التنوين هنا النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والحركة، واو الحركة باعتبار كونه كون النون عوضا عن الحركة اجتمع مع ال فيها شوي من التكلف، صحيح؟ باعتبار النظر إلى كون التنوين إلى كون النون عوضا عن الحركة اجتمع معها مع ال، فاجتماع ال مع النون لا باعتبار كون النون عوضا عن التنوين وإلا ما جاز الاجتماع، وإنما باعتبار بنظر آخر وهو أن هذه النون عوض عن الحركة، هكذا قال النحاة. قال كالمثنى عوضا عما فاته من التنوين، عما فاته من التنوين أي عما فات هذا الجمع من التنوين. قال وأشار إلى الفرق بين النونين الناظم يعني بقوله ونونه مفتوحة إذ تذكر والنون في كل مثنى تكسر، ونونه مبتدأ مفتوحة هذا خبر، نونه الضمير يعود إلى الجمع، ونونه مفتوحة زيدونا نا مفتوحة نقلة عن العرب لا يحتاج إلى تعليل، ويذكر النحاة بعض العلل. ونونه مفتوحة إذ تذكروا، إذ تذكروا هذا لا مفهوم له، إذ تذكروا يعني في أي وقت ذكرت مفتوحة وقت ذكرها، وقت ذكرها. قد قال ماذا أنه احترز به عن الإضافة لأن لا تذكر، وهذا لا يحتاج يعني أن ينص عليه، إذ تذكر يعني وقت ذكرها وقت التلفظ بها، وإذا لم يتلفظ بها هل يمكن أن لا يتلفظ بالنون؟ نقول نعم، متى؟ عند الإضافة، عند الإضافة لا تذكر. مفتوحة قل لا نحتاج أن نقول مفتوحة لأنها ليست مذكورة، لأن الفاتحة إنما تكون لحرف موجود، لحرف موجود، فقوله إذ تذكر هذا قيد لا معنى له. قال هنا ومعنى البيت أي ونون هذا الجمع وما ألحق به مفتوحة لتعادل خفة الفتحة ثقل الواو في حالة الرفع وفرارا من ثقل توالي كسرتين بينهما يا ساكنة في حالة النصب واو الجر، لأنه إذا قيل ماذا الزيديني تم عندنا يا وهي عبارة عن كسرتين وقبل الياء مكسور ثم يأتي بعده نون مكسور، هذا في ماذا ثقل على ثقل، فدفعا لهذا الثقل خففوا ماذا ما بعد الياء ففتح، هذا تعليله. وقوله إذ تذكر تلك النون قيد لا مفهوم له فلا حاجة له، إذ من المعلوم أن المحذوفة لا توصف بالحركة فتحة ولا غيرها، ما هي محذوفة، الفتحة إنما تقال لحرف ملفوظ به الحركة لأنها تابعة، إلا أن يقال إنه أتى به لتكملة الضرب أو يقال إنه أتى به لإخراج ما إذا حذفت للإضافة نحو جاء صالح القوم إن كان معلوما. قال والنون في كل مثنى تكسر، والنون مبتدأ تكسر هي فعل مضارع وفاعله جملة خبر المبتدأ، والنون تكسر في كل مثنى تعميم جار ومجرور متعلق بقوله تكسر، فالنون في جمع المذكر السالم تفتح وفي المثنى تكسر، في كل مثنى أراد به ماذا التعميم، سواء كان لمذكر أو مؤنث أو لعاقل أو غيره، وفيما ألحق به تكسر لئلا تتوالى الفتحتان في صورة الرفع زيداء داء، داء المفتوحة والألف عبارة عن فتحتين دانا زيدانا في ثقل، في ماذا في ثقل. قال وهما فتحتها وفتحة ما قبل الألف التي هي في حكم فتحتين كما في الملا الجامع، وحركت بالكسر في حالة النصب والجر على أصل حركة التخلص من انتقاء الساكن، يعني لما كانت كسرة لأن الأصل في التخلص من انتقاء الساكنين هو الكسر، زيدان النون ساكنة في أصلها، وهذا مما التقى فيه ساكنان وحرك الثاني لأن الألف لا يمكن ماذا لا يمكن تحريكها، لا يمكن حرك الثاني إذا باعتبار ماذا الانتقال. قال الشارح يعني أن نون الجمع مفتوحة في الرفع والنصب والجر مطلقا، ونون المثنى مكسورة كذلك في ماذا في الرفع والنصب والجر للفرق بينهما، وإن كان الفرق حاصل بما قبل الياء أو الواو، إذا كان بالواو قطعا لا يحصل ماذا لبس بالمثنى لأن المثنى لا يكون فيه واو إنما يكون فيه الألف، فالألف في المثنى والواو في الجمع حصل به الفرق والميز، لو استويا في النون لا يحصل ماذا؟ التباسا. لكن كما ذكرنا سابقا لو كتب الزيدين لا تدري هل هو مثنى أو جمع، إذا نطق به حينئذ جاء الفرق بينهما، فالتمييز حاصل بما قبل الياء، لأنه إما أن يكون مكسورا وهذا في الجمع، وإما أن يكون مفتوحا وهذا في المثنى، فحصل بما قبل الياء. قال هنا كذلك للفرق بينهما أي بين نون الجمع ونون المثنى بفتح نون الجمع وكسر نون المثنى. قال وقد تكسر نون الجمع للضرورة، يعني ليس في الاختيار، ضرورة يعني في الشعر خاصة، في الشعر خاصة. وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، من أجل القافية حد الأربعين، الأربعين هذا الأصل لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ونونه مفتوحة إن تذكر، الحكم عام في الجمع الذي يصدق عليه أنه جمع حقيقي وكذلك ما ألحق به فالنون مفتوحة. هنا قال حد الأربعين كسر ماذا؟ كسر النون، هذا للضرورة. أما في الاختيار على كلامه لا، أما في الاختيار فلا، وثم كلام طويل فيما يتعلق به بالنون، لكن هذا هو المشهور، الفتح في جمع المذكر السالم والكسر في المثنى. هل يصح كسر نون جمع المذكر السالم؟ قال للضرورة. أما في الاستعمال في النثر فلا يصح، للضرورة يعني في الشعر خاصة إذا اقتضى الوزن والقافية ونحو ذلك. قال وقد تكسر نون الجمع للضرورة. ثم أشار إلى ما اشترى كافيه بقوله وتسقط النونان في الإضافة، تسقط النونان، تسقط فعل مضارع والنونان فعل مثنى، نون نون ثنهما على النونان في الإضافة، هذا تقييد يعني في إضافة المثنى إلى ما بعده، في الإضافة يعني إذا وقع، إذا وقع مضافا، وإذا وقع مضافا إليه تثبت النون، غلامان الغلامان، غلاما الزيدين مثلا، تثبت أو لا تثبت. قال وتسقط النونان في الإضافة، هذا متعلق بتسقط، أي وتسقط نون المثنى ونون الجمع في الإضافة، أي في حال إضافتهما إلى ما بعدهما، لأنهما عوضان عن التنوين، يعني إذا أضيف المثنى والجمع إلى ما بعدهما حذف من كل منهما النون الواقعة بعد علامة التثنية والجمع في الأحوال الثلاثة رفعا ونصبا وجرا، كما يحذف التنوين للإضافة من اسم المفرد، لأن النون عوض عن التنوين، والتنوين لا يجامع الإضافة كما سبق، صحيح باب التنوين هناك. قال أي إذا أضيف المثنى والجمع إلى ما بعد، أضيف إلى ما بعد، هذا تخصيص، لأن الناظم أطلق قال في الإضافة، والنحاة إذا قيل باب الإضافة، الإضافة يشمل المضاف والمضاف إليه، فالأحكام ليست خاصة بالمضاف، إذا قيل باب الإضافة يشمل المضاف والمضاف إليه، هنا قال في الإضافة على ظاهره يشمل المضاف والمضاف إليه، لكن قيده الشارع، وهنا فائدة الشارح لابد من التقييد، فأطلق الناظم فقيده إذا أضيف المثنى والأضيف، إذا صار مضافا إلى ما بعده، فليس الكلام في المضاف إليه بل في المضاف، حذف من كل منهما من المثنى والجمع النون الواقعة بعد علامة التثنية والجمع في الأحوال الثلاثة، وهذا واضح، كما يحذف كحذف كافر التشبيه لأن عوض، كما يحذف، وما هذه مصدرية، كما يحذف التنوين للإضافة أي لأجل الإضافة يحذف من المضاف إليهم، يحذف من المضاف، يحذف من المضاف ليس من المضاف إليه، لما تقدم من أنهما أي النونين بدل عن التنوين في الاسم المفرد، بدل عن التنوين، فأخذ ماذا؟ أخذ حكمه، فإذا أضيف المثنى حذفت منه النون، لماذا؟ لأن النون عوض عن التنوين، والتنوين لا يجامع الإضافة، لابد من حذفه. كذلك الجمع نحو رأيت ساكن الرصافة، رصافة كسر الرام، وذلك نحو، وذلك نحو رأيت فعل وفاعل، نحو هذا خبر لمبتدا محذوف، وذلك نحو رأيت فعل وفاعل ساكن الرصافة، ساكنين للرصافة، ساكنين للرصافة، ساكنين أضافه، أضافه ساكن صفة جمع بي واو ونون هنا بيا، لأن ماذا؟ رأيت يقتضي مفعولا به، فساكني هذا الياء هنا علامة، علامة نصب، إذا ساكن الرصافة هذا مفعول به منصوب ونصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، أين النون حذفت منه للإضافة، ساكن مضاف والصافة مضاف إليه. قال بدل عن التنوين في الواقع في الاسم المفرد، البدل والمبدل منه لا يجتمعان في آن واحد، ولأن الإضافة تدل على النقصان والتنوين يدل على الكمال كما مر، والشيء الواحد لا يكون ناقصا كاملا في وقت واحد. قال هنا نحو رأيت ساكن الرصافة، قال الشارح مثال لحذف نون الجمع، ومثله ماذا؟ الجمع مثله المثنى، وذكره بقوله وقد لقيت صاحبي أخينا، فاعلمه في من حذفهما يقينا، في بعض النسخ في حذفهما. وقد للتحقيق لقيت فعل وفاعل صاحبي أخينا، صاحبين لأخينا، حذفت اللام للتخفيف لأجل الإضافة، والنون كذلك للإضافة، لأن النون بدل عن التنوين والتنوين لا يجامع الإضافة، يعني كما قيل فيما فيما سبق. قال أصل في المثال السابق ساكنين للرصافة حذف نون الجمع للإضافة واللام للتخفيف، فصار ساكن الرصافة، الرصافة بكسر الراء وبالصاد المهملة، الجانب الشرقي من بغداد. قال هنا وقد لقيت أي رأيت صاحبين لأخينا، صاحبين هذا الأصل، حذفت النون للإضافة واللام للتخفيف، فصار صاحبي أخينا، صاحبي أخينا. قال فاعلمه يعني بمعنى اعرف، الفاء فصيحة، من حذفهما ماذا؟ النونين يقينا، يعني أحكم حكما جازما صادرا عن يقين بحذف النونين من أجل الإضافة، باب التتميم ليس فيه شيء جديد. فاعلمه أي اعلم واعرف ما ذكرت لك من حكم مما يتعلق بإسقاط النون عند الإضافة من حذفهما، هذا متعلق بقول فاعلمه، يقينا يعني حكما جازما لا يختلف فيه اثنان. قال هنا والضمير في حذفهما للنونين من حذفهما أي النونان، وكان من حذفهما أي النونين، وكان مقتضى القياس حذفهما أيضا مع هذا القياس. لماذا؟ لأن النون عوض عن التنوين فلا تجامع الإضافة. طيب بقيت مع ال، ما دام أن النون عوض عن التنوين كذلك القياس ألا تجامع ال، ألا تجامع، لكن ماذا بقيت؟ لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالسماع، وهذه كلها علل. قال هنا وكان مقتضى القياس أي وكان الحكم الذي اقتضاه قياس ال على التنوين بجامع اجتماعهما في الدلالة على الكمال حذفهما، أي حذف النونين أيضا كما يحذفان للإضافة مع ال، ولكن خالفوا القياس وأثبتوهما مع ال نظرا إلى كونهما عوضا عن الحركة، عوضا عن الحركة كما ذكرت لك سابقا. وهذا التعليل ذكره الحريري في شرحه على الملحة، حريري نفسه شرح ملحته، في فوائد كثيرة يخرج عن النص لكن في فوائد جيدة. فهو قد ذكر ماذا؟ أن السبب اجتماع ال مع النون أن النون هنا لوحظ فيها أنها عوض عن الحركة، والحركة في الرجل تجامع ال، الضمة تجامع ال أو لا تجامع، كذلك الرجل إذن ال والحركة لا تنافي بينهما، كذلك هنا الزيدان أو الزيدون نظرا لكون النون عوضا عن الحركة جامعت ال من أجل انفكاك ماذا؟ الاعتراض الذي ذكره بعض النحاة. قال هنا نعم، إذا انتهى مما يتعلق به المثنى الجمع الحقيقي، ثم ذكر تنبيها يتعلق به الملحق، وهو ما لا يصدق عليه حد الجمع، يعني سمع عن العرب أنه جمع بواو ونون وياء ونون، لكن انتفى عنه ماذا؟ الحد، أو إن شئت عبر فقد شيئا من شروط الجمع، يكون حكم ماذا؟ يكون حكم أنه ملحق، بمعنى أنه يعرب إعراب الجمع. قال هنا تنبيه هذا من الشارح، هو في الأصل مصدر قياسي لنبه الرباعي المضاعف، يقال نبه فلانا تنبيها إذا أيقظه من النوم أو الغفلة، فهو لغة الإيقاظ من النوم أو الغفلة، واصطلاحا اسم لجملة من العلم مشتملة على مسألة أو مسائل لها مبدأ ونهاية، لأنه من أسماء التراجم، تنبيه وكذلك ما يتعلق بالتتمة. قال ألحق به، به أي بهذا الجمع، ألحق به في إعرابه بالواو والنون، في إعرابه لا في كون الحد يصدق عليه، صحيح؟ ألحق به في إعرابه، خاصة الإعراب، لأنه في الحقيقة ليس بجمع، ما كان ليس بجمع اصطلاحي، جمع ذكر سالم ولا معناه الجمع، ألحق في إعرابه لكونه لا يصدق عليه حقيقة الجمع. وإذا حد النحاة الجمع بحد أو بضابط صار له حقيقة عرفية عندهم، فيقال فيه لا يقال جمع مذكر سالم، إنما يقال ملحق بالجمع. لما ملحق بالجمع في الإعراب، أما هو في نفسه لا يصدق عليه الحد، وما لا يصدق عليه الحد لا يكون فردا من أفراده، صحيح؟ جمع مذكر سالم له ماذا؟ له حد. إذا كان لا يصدق عليه الحد، إذن لا يصدق عليه ماذا؟ أنه جمع مذكر سالم. كما لو قلت الإنسان حيوان ناطق، فما لم يكن حيوان ناطق لا يصدق عليه أنه إنسان، كذلك جمع المذكر السالم له حد له حقيقة. إذا لم يصدق الحد على هذا الفرد لا يكون جمع مذكر سالم، لكن باعتبار الاصطلاح. أما المعنى عشرون وأولو هذا جمع لا أشكال فيه، لكن هل هو جمع مذكر سالم حقيقة؟ الجواب لا. أعربته العرب الحقته بجمع المذكر السالم، نقول هو ملحق به، فالجمع على مرتبتين كالمثنى على مرتبتين، مثنى حقيقة وملحق به لا يصدق عليه حد المثنى، كذلك الشأن في جمع المذكر السالم. قال ألحق به أي بهذا الجمع المذكور مصطلع عليه عند النحاة في إعرابه بالواو والنون في حالة الرفع، وبالياء في حالتي النصب والجر، أربعة أنواع، أربعة. هو ذكر أمثلة، وابن هشام فيه أوضح المسالك ذكرها بعناوينها، يعني ذكر أنواعا. الأول اسم جمع، اسم جمع ليس جمعا، وفرق بين الجمع وبين اسم الجمع. واسم الجمع ما دل على أفراد كثيرة، يعني ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين كالجمع، كجمع المذكر السالم، لكن ليس له واحد من لفظه ولا من معناه، ليس له واحد من لفظه. هكذا وضعته العرب ابتداء على صيغة الجمع، يعامل في حالة الرفع بالرفع بالواو والنون، وفي حالة النصب والجر بالياء والنون. إذن هذه الحالة إنما تناسب ماذا؟ جمع المذكر السالم. ففي إعرابه عاملوه معاملة جمع المذكر السالم. هل له واحد من لفظه؟ الجواب لا. هل له واحد من معناه؟ الجواب لا. ماذا نسميه؟ نقول هذا ملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه. أما في كونه له مفرد وصح مفرده إلى آخره من الضوابط السابقة لا يتحقق فيه الوصل، فلا يكون جمع مذكر سالم باعتبار الاصطلاح، أما باعتبار المعنى فله فدلالات جمعية. ولذلك قال الأول، النوع الأول أسماء جموع، أسماء جموع يعني لا يصدق عليه حد جمع المذكر السالم، تدل على أكثر من اثنين، نعم تدل على أكثر من اثنين، لكن يصدق عليه حد اسم الجمع لا حد جمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر، ما دل على أفراد كثيرة، وليس له واحد من لفظه، وليس له واحد من لفظه ولا من معناه. وقيل بل له مفرد من معناه، لا يضر هذا. المقصود هنا في باب جمع المذكر السالم أن يكون له واحد من لفظه، هذا المقصود. كون له واحد من معناه أو ليس له واحد من معناه هذا لا يضر، هذا لا يضر هنا في هذا الباب لا يضر. العبرة بماذا؟ باللفظ. ما دام أنه تخلف عنه وجود واحد من لفظه ارتفع وصف جمع المذكر السالم، له واحد من معناه أو ليس له واحد من معناه هذا لا يضر، فالخلاف هنا لا ثمرة له. منه ماذا؟ اسم الجمع أولو، أولو هذا عمل معاملة جمع المذكر السالم، يعني رفع بالواو ونصب وجر بالياء، اسم جمع لذي بمعنى صاحب، أولو الألباب يعني أصحاب العقول، أولو الألباب أصحاب العقول، جمع بواو ونون، جمع بواو ونون، ونصب بياء وجر بياء، وله أمثلة فيه في القرآن. فأولو باعتبار اللفظ ليس له واحد من لفظه، ليس عندنا إل ولا أول، وإنما عندنا ماذا؟ ها معناه صاحب، وعندنا ذو من ذاك ذو إن صحبة أبانا، إذن أفاد معنى ماذا؟ معنى الصحبة، فذو يستعمل لمفرد تقول ذو مال يعني صاحب مال، ذو جاه ذو علم يعني صاحب علم صاحب جاهل. جمع ما يدل على معنى الصاحب هو أولو، لكنه ليس جمعا له، فله واحد من معناه لا من لفظه. قال أولو اسم جمع لذي بمعنى صاحب، ويكتب بالواو بعد الهمزة للفرق بينه وبين إلى الجارة في الرسم، وهو من الأسماء اللازمة للإضافة كما سيأتي في باب المضاف إن شاء الله تعالى. قال تعالى ولا يأتلي أولو الفضل إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فرق أو لا؟ فرق. ولا يأتلي أولو الفضل، أولو فاعل مرفوع ورفعه الواو. قال إن في ذلك لذكرى لأولي، ذكرى هذا مضاف وأولي مضاف إليه. فرق أو لا؟ فرق. لو لم يكن ملحقا بجمع المذكر السالم لالتزم حالة واحدة في الرفع والجر، لكن لما اختلفا قال أولو ثم قال أولي، دل على ماذا؟ على أن إعرابه هنا بالحروف لا بالحركات. هل هو جمع؟ الجواب لا يصدق عليه حد جمع المذكر السالم. لماذا؟ لا واحد له من لفظه، وله واحد من معناه وهو ذو. ومنه أيضا عالمون، قال الشارح هنا أولو وعالمون وعشرون وأخواتهم. إذن أولو هذا اسم جمع، ومثله ماذا؟ عالمون. عالمون لأنه اسم جمع لعالم بفتح اللام فيهما، والعالم اسم لما سوى الله تعالى. وإن لم يكن جمعا لعالم لأنه لا واحد له من لفظه، إذ عالمون خاص بمن يعقل، والعالم عام فيه وفي غيره. قال ماذا؟ عالم لا واحد له من لفظه، إذ عالمون هذا خاص بمن يعقل، وعالم هذا عام يشمل العاقل وغير العاقل. إذن عالمون ليس جمعا لعالم، قد نقول هذا مفرد له، لا ليس جمعا له. لماذا؟ لأن الجمع لا يكون أخص من المفرد، الجمع لا يكون أخص من المفرد. وهنا العالمون هذا خاص بمن يعقل، وعالم هذا يشمل العاقل وغير العاقل، إذن ليس له واحد من لفظه، فهو اسم جمع مثل أولو. قال لأنه لا واحد له من لفظه، إذ عالمون خاص بمن يعقل، والعالم عام فيه يعني في العاقل وفي غيره. والجمع لا يكون وخص من مفرده، لا يكون وخص من مفرده، هذا عالمنا. وعشرون أي ومنه عشرون أيضا، وأخواته أي نظائر، عشرون ثلاثون أربعون إلى تسعين، كل هذا ملحق به بجمع المذكر السالم. وأي نظائره من العقود من ثلاثين إلى تسعين، لأنها أسماء جموع ليس لها واحد من لفظها ولا من معناها، كلها ملحق به جمع المذكر السالم. قال وأهلون هذا النوع الثاني. إذا النوع الأول مما ألحق بجمع المذكر السالم اسم جمع، وعبر ابن هشام في الأوضح أسماء جموع لا واحد لها من لفظها، لو سلم في بعضها أن له واحدا من معناه لا يضر، والعبرة بماذا؟ انتفاء الواحد من اللفظ. النوع الثاني جموع لم تستوفي الشروط، جموع لم تستوفي الشروط، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.